سؤال سؤال على الهاتف. ذهبت أنا وزوجتي لأداء العمرة، وفي أثناء العمرة الزوجة تعبت تعب شديد وما استطاعت أنها تكمل العمرة، ولا استطعت أني أكمل حتى أنا العمرة لأنه ما كنت أخذ معايا وسائل اتصال عشان الزحام وهذه المشاكل اللي بتحصل بأسباب الزحام، فما كنت أخذ معايا وسائل اتصال، فما قدرت أني أتركها في الحرم خشية عليها أنها تضيع أو أني أفتقدها وما أقدر أتواصل معاها بعد كذا، فاضطريت أني حتى أنا أخرج من العمرة معاها عشان أوديها البيت لأنها كانت في وضع صعب، وكان هذا اليوم يعني يوم مزدحم جدا، مكة المكرمة كانت تعج بالآمرين ما شاء الله تبارك الله، فما قدرت أرجع أنا في نفس اليوم، فبعد كذا كان عندي دوام وعندي عمل، اضطريت أني أنزع الإحرام عشان أقدر أروح الدوام وكذا، وبعدها بعشرين يوم أنا أقمت أنا والزوجة العمرة، رحنا عدينا العمرة، فإيش الحكم من هذه الناحية؟ أنا طبعا عرفت أنه علينا دم، هل هو دم واحد أم دمين؟ أنا ما عندي خلفية، فكنت حابب أعرف هل يعني لو ذبحت ذبيحة واحدة تجزي عني وعنها أم أنه لازم لكل شخص ذبيحة منفردة؟ أخي محمد، نعم، هل لديك سؤال ثاني؟ الله يجزاكم بالخير. طيب، في حال إحرامك أنت وزوجك صلى الله عليه وسلم يشفيها ويشفيها مرضى المسلمين، هل مثلا حصل منكما اشتراط أو كذا؟ اشتراط؟ اشترطتما إن حبسكما حابس فمحلكما حيث حبسكما أو كذا؟ لا. طيب، ما اشترطنا. لا، سيجيب الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله، الله يجزاكم بالخير. شكرا لك يا أخي محمد. بالنسبة لهذه المسألة، أولا ينبغي على من أحرم بالعمرة أن يتمها، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من أحرم بالعمرة يجب عليه إتمامها، إلا ما استثنى الشرع في المحصر ومن اشترط على التفصيل عند العلماء رحم الله. وأما بالنسبة لما ورد من كونه ذهب إلى مكة ووجد الزحام، فالمنبغي في مثل هذه الحالة أن يرجع إلى مسكنه في مكة وينتظر حتى يخف الزحام، أو إذا كانت الزوجة مريضة أو هو مريض فإنه يرجع إلى مسكنه ويرتفق ويعالج نفسه حتى يطيب ويبقى على إحرامه، والأجر مكتوب له في وقت هذا كله ومثاب. وإذا نزع الإحرام كما ورد في السؤال، نزع الإحرام أو قال الرجل أو قالت المرأة لا أريد أن أكمل العمرة ورجع إلى ما يصنعه الحلال كأنه غير محرم، في هذه الحالة لا يزول عنه الإحرام بل يبقى حتى يؤدي النسك كما أمره الله، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فألزمه الإتمام، وبناء على ذلك فسخه في غير موقعه ولا يؤثر ولا يرفع الأصل الشرعي الذي ذكرناه. إذا قلنا إنه لا يؤثر ولا يرفع الأصل الشرعي، بنى عليه العلماء كما هو مقرر عندهم أنه تلزمه الفدية في أي محظور يرتكبه في هذه الحالة، فلو تطيب لزمته فدية الطيب، ولو قص شعرا لزمته فدية القص، وهكذا تقليم الأظفار ونحو ذلك من المحظورات، فيسري عليه ما يسري على المعتمر، ولا يعتبر خروجه من نفسه مؤثرا في زوال هذا الأصل الذي ذكرناه. بناء على ذلك جميع ما حصل في بعد امتناعي من أداء العمرة إلى أدائه لها إذا كان أداها، جميع ما حصل من المحظورات تلزمه فيها الفدية على التفصيل في المحظورات، لكن إذا كرر محظورا واحدا مثل أن يتطيب أكثر من مرة أو يغطي رأسه أكثر من مرة هذا فيه فدية واحدة، ومسألة عليه دم أو ليس عليه دم هذا لا يعتبر مثل هذه الأجوبة، لا يلتفت إليها، هو يلتفت إلى الأصل، ما الذي ارتكب من المحظورات مثل قوله لبست ثيابي وذهبت إلى الدوام، هذه تعتبر فيها فدية اللبس، لبس المخيط، وفدية تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لبس المخيط لأسفل البدن وتغطي الرأس بالعمامة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فبناء على ذلك تلزمه الفدية فيما وقع منه من المحظورات، وإذا وقع جماع بينه وبين زوجه فيحكم بإعادة العمرة في هذه الحالة، ويترتب على ذلك أو إتمامه للعمرة الفاسدة، ثم بعد ذلك يقضي بعمرة ثانية وعليه دم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. في مثل هذه الأحوال صح الله، إلا قبل أخذ المتصل الكريمة التالية، بعض الناس ممن لديه زوجة ربما أو امرأة بالذات، والنساء يعني يعترض لهن ما يعترض لهن، هل يحسن في حقها أن تشترط في بداية إحرامها إذا كانت يعني يلابسها مثلا مرض مخوف أو أعراض مرض؟ نعم، ثبت في حديث ضبع بنت الزبير رضي الله عنها وارضاها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني حبسني. فهذا يدل على مشروعية الاشتراط، وأن الاشتراط مؤثر، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وأنه إذا اشترط اعتبر شرطه، فإذا حصل له المانع الذي يخافه من شدة المرض كما ورد في حديث الضباعة فإنه يتحلل ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. اللهم استعان.